لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين يوم يأتي

وتبغونها عوجا كأن لم يغنوا

لأقطعن أيديكم

فاستوى أجلهم